إذ كمي يكسرن السرير إذ كمي غنصيب خاصة ظهر ذي العيب يضال تزقض قريب يزوزني الحال يستقساد الشيب صفض سقوى وغال يرز غريب غريب وسحسي فرق خسي مغن بسول هيذ القرية دون الذل أقول أنت فين ذن صدق سانا وذين ومقر غير الهلاكي ويغور سخي المور تسيسر الهلاك ويصدور الهلاك وريزو ليلي سهل حزن سنشفو الطاس ويدور ندر نرغث نوعوم اذنر النوفيلي سر الحزن سنشفو الطاس ويدور ندر نرغث نوعوم اغد زر النجر تفسخ دعو الزور زيغ ما زل من يرى ديث الدوم نزور تحسي فرق تسي مغم بسور هيا القرية دوني الذل أقول أنت فيه ندرس دقسان غذي نوم وقر غرال هلاكي ويرور سخي المور تسيسران